طيب خلاص ماشي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحانه وتعالى تكون بقدرته الأشياء وتوالت برحمته الآلام وانشقت بحكمته الأرض عن السماء وكتبت بمشيئته السعادة والهناء فيرحم من عباده من يشاء وإليه تقلبون. سبحانه وتعالى بذكره تطمئن القلوب الذين آمنوا وطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب وبرحمته تغفر الذنوب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. حاسبت نفسي فلم أجد لي صالحا إلا رجائي رحمة الرحمن ووزنت أعمالي علي فلم أجد في الأمر إلا خفة الميزان وأذنبت ذنوبي كلها. ويحي إذا من وقفة الديان. يا أيها الإخوان إني راحل مهما يطل عمري فإني ثاني. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. والصلاة والسلام على سر الأسرار ونور الأنوار النبي المصطفى المختار. نبي أعطي شجاعة موسى وشفقة هارون وإقدام داود وبساطة يحيى وعظمة سليمان وصبر أيوب وجمال يوسف. نبي نادى عليه المولى تبارك وتعالى فقال له وعزتي وجلالي يا حبيبي يا محمد لو سلكوا إلي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا حبيبي يا محمد. روحي بحبك في الضياء سهيل والشوق مني في هواك عظيم والقلب مسرور بذكر محمد في ذكره نور وفيه نعيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الأطهار. أيها الإخوة المؤمنون سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نعيش مع حضراتكم هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي نكرم فيه الكريم الراحل الذي انتقل إلى جوار رب العالمين وأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين في أيام طيبة مباركة ترفع فيها الأعمال إلى الله وتعرض فيها الأعمال على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وقد جئنا جميعا لكي نشارك عائلات أبو حسن بالسرتو في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يلهمهم صبرا وسلوانا. وخير تكريم إخوة الإيمان والإسلام هو حبل الله المتين والنور المبين والصراط المستقيم. من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به أجر إلى يوم القيامة. سنعيش إخوة الإيمان والإسلام مع حسن الصوت ودقة الأداء وروعة التلاوة وسليل المدرسة الشحاتية في تلاوة القرآن الكريم لأنه بيت مولانا الشيخ الشحات محمد عمر رحمة الله عليه الذي يتجلى فيه غصن، غصن لفضيلة القاري شيخ عمر، وأيضا غصن لفضيلة القاري شيخ محمود في هذا اللقاء القرآني. ما أجمل أن يسمع القرآن من أهله. هيا بنا إخوة الإيمان والإسلام نتدبر آيات رب العالمين، لأن القارئ الكريم سيعزف على أوتار القلوب بآيات رب العالمين. أمير النغم وفن تجويد القرآن الكريم، ونجم يتلألأ اسمه في سماء القرآن الكريم مع فضيلة القارئ شيخ محمود الشحاب محمد عمر. ادعو الله معي إخوة الإيمان والإسلام أن يفيض رب العالمين على القارئ الكريم، وأن يكرمني وحضراتكم بكرامة القرآن الكريم. عليه الصلاة والسلام. يا هادي يا رب، وعليه الملك Oh, يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب Thank you.

Oh, wow. فَقَالُوا وَعَدَهُ نَفْسُهُ وقد قام بواجب ضيافه معكم اليوم اولاد دياب المقيم بإقوى تحت قيادة الإمام محمد حسن دياب. هذا اللقاء القرآني أتقدم باسمكم جميعا كل من حضر في هذا اللقاء القرآني نيابة عن إدارة الشباب والرياضة الذين تقدمون إلى الأستاذ زهاب محمد حسن، ونيابة العاملين بالإدارة الزراعية الذين يتقدمون بخالص العزاء الى الاستاذ نشأت محمد حسن، ونيابة عن قطاع الضرائب العامة بمحافظة الشرقية ومركز ديار نجم الذين يتقدمون الى الاستاذ ناصر ناجي والاستاذ محمد رمضان، ونيابة عن الطب البيطري الى الاستاذ رشاد فوزي وعائلات ابو حسن جميعا بشكرتوا يشكرون كل من وساهم في هذا العزاء قائلين لحضراتكم جزاكم الله عنا خير الجزاء، يا من بدنياه انشغل وقره طول الامل، الموت ياتي بغتة والقبر صندوق العمل، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد، نيابة عن العاملين بالاوقاف ونيابة عن التفتيش العام بمديرية اوقاف الشرقية وكل من حضر من أستاذ العلماء الذين يقدموا واجب العزاء، سائلين المولى سبحانه وتعالى ان يكرمني وحضراتكم بكرامة القرآن الكريم. استراحة قليلة ثم بعض لحظات نعاود اللقاء ولكن مع سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وكلمة طيبة في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك.